الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين الأنصار إن تبد صدقات عماله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة. وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس من دونهم أنصار ينصرونهم ويمنعونهم وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. وأخبر أن الصدقة هذه الآيات تتحدث عن النفقة والنذر والصدقة، ثلاث أمور إحداهما واجبة أو اثنتان منهما واجبتان والأخرى مندوبة. وقد نبه الشيخ رحمه الله في قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، على أن بيان أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من العلم فيما مما أنفق أو نذر تنبيه على أهمية وجوب الوفاء بالنذر ووجوب أداء النفقة على الوجه الأكمل، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يجازي كلا على عمله، فالذي ينفق النفقة الواجبة والذي ينفق النفقة المندوبة ومن نذر نذرا فوفى به فالله تبارك وتعالى يجازيه على ذلك. وقد تقدم في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا في النفقة المندوبة، مع أن ثمة نفقة واجبة وهي نفقة الرجل على عياله وأهله ومن تلزمه مؤونته. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يثاب حتى على اللقمة يضعها في امرأته، مع أن ذلك واجب عليه، الإنفاق عليها واجب، ومع ذلك فهناك من يقصر فيه، ولذلك فقد وعد من يوفي به بالجزاء الأوفى وبالجزاء العظيم لمن قام بالنفقة على الوجه الأكمل. وسواء في ذلك النفقة الواجبة كما قلت كنفقة العيال والأولاد، أو النفقة المندوبة كالإنفاق في سبيل الله والإنفاق في سبل الخير الأخرى، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. النذر هو أن يلزم المرء المكلف نفسه بأمر له نظير في العبادات طاعة لله تعالى. وقلنا المكلف لأن نذر غير المكلف كالصبي والمجنون لا يقع، كما أن العبادة ليست واجبة عليهما. وقولنا له نظير في العبادات لبيان أن ما لا نظير له في العبادات فإنه لا يوفى به ولو نذر مهما نذر، كمن نذر أن يطير في الهواء أو أن يرقى في السماء أو أن يخسف في الأرض أو أن يلقي بنفسه في تهلكة أو نحو ذلك، فإن مثل هذه النذور لا يجوز الوفاء بها، وإنما يستعاض عنها بكفارة اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. والنذر الواجب أداؤه والواجب الوفاء به هو ما توافرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أو أربعة بالأحرى، أن يكون نذر طاعة، فمن نذر نذر معصية فلا يوفي به. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ومثال نذر المعصية كمن نذر أن يقتل زيدا أو يضرب عمرا أو يعتدي على مال فلان أو ينتهك حرمات فلانة أو نحو ذلك، أو من نذر أن يذبح للقبر، فهذا ليس معصية فحسب، بل إنه شرك بالله تبارك وتعالى. فأولئك الذين ينذرون لأصحاب القبور كما هو مشاهد في كثير من بلاد المسلمين، وللأسف كما ينذر للحسين أو عند البدوي أو عند الجيلاني أو عند التيجاني أو عند المرغني أو للمرسي أو للشاذلي أو لأي شخص مخلوق كائنا من كان ولو كان نبيا من الأنبياء، فإنه شرك بالله عز وجل. فالنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك فإن النذور التي تلقى في صناديق القبور والتي تستغلها كثير من وزارات الأوقاف في كثير من بلاد المسلمين عدا هذه البلاد ولله الحمد، فإن تلك النذور نذور شركية محرمة، لا يجوز أخذها ولا الأكل منها، لأنها مما أهل به لغير الله. فالنذر لصاحب القبر أو حتى لو نذر وقال لله ولكن ذبحه عند القبر ظنا منه أن صاحب القبر يوصلها إلى الله، فالأمر صيان، الكل شرك بالله عز وجل. فلذلك فإن الشرط الأول أن يكون نذر طاعة، خرج بذلك نذر المعصية، قلنا يدخل فيه ماذا؟ نذر الشرك الذي يقع فيه أكثر من ينتسب إلى الإسلام اليوم، وللأسف على مرأى ومسمع من كثير من العلماء الذين سكتوا وجاروا العامة في فعل هذا المنكر الشنيع. الشرط الثاني أن يكون للنذر نظير في العبادات، أن يكون له ماذا؟ نظير في العبادات، كمن نذر أن يصوم شهرا أو يصلي عدد كذا من الركعات أو يقرأ كذا جزءا من القرآن أو يحج البيت، طبعا غير حج الفريضة هذا لا ينذر، أو نحو ذلك من النذور، فإن هذه هي التي لها نظير في العبادات. أما لو نذر مثلا كما قلت أمورا لا قيمة لها، كما نذر مثلا أن يسافر إلى بلاد كذا وكذا لا لشيء، وإنما يعني هكذا وقع على لسانه، هذا النذر لا نظير له في العبادات، وما فائدة هذا السفر؟ أو نذر أن يطير في الهواء، وهذا سيأتي أيضا فيما لا يملك ابن آدم، أو نذر أن يعمل أي عمل ليس له نظير في العبادات. الشرط الثالث أن يكون قادرا، أو يكون هذا النذر مما يقدر عليه، فلو أنه نذر أن يصوم الدهر فإنه لا يوفي به، ولو نذر أن يقف في الشمس حتى المساء من الصباح إلى المساء فإن هذا النذر لا يوفى به. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس قال: ما شأنه؟ فأخبروه أنه نذر أن يظل أن يصوم ضاحيا في الشمس حتى يمسي، فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليستظل وليتم صومه، يعني الصوم يتمه كما نذر، لكن أن يقف الشمس فهذا لا، وليس هذا من دين الله في شيء، ما جعل عليكم بالدين من حرج. الشرط الرابع أن يكون مما يملك ابن آدم، فلو نذر أن يتصدق بمال زيد أو أن يهب مال عمرو أو أن يبيع مال فلان أو فلانة فإن هذا لا يوفى به، لأنه مما لا يملك، لأنه مما لا يملك فلا يصح الوفاء به. فإذا توفرت هذه الشروط، أن يكون نذر طاعة، أن يكون له نظير في العبادات، أن يكون مما يقدر عليه، أن يكون مما يملك، إذا توافرت هذه الشروط وجب الوفاء بالنذر، سواء كان نذرا معلقا على شرط كأن يقول لله علي إن رد الله غائبي أن أصوم شهرا، أو غير معلق على شرط كأن يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا من الطاعات ولم يقيد ذلك بقيد ولا بشرط. والفرق أنه إن نذر معلقا على شرط فإنه لا يلزمه الوفاء به إلا عند تحقق الشرط، وإن نذر نذرا مطلقا فإنه يدخل وجوبه في ذمته بمجرد أن ينتهي من التلفظ به، من التلفظ به متى قدر عليه. هذا بالنسبة لشروط وجوب الوفاء بالنذر. وأما النذر في حد ذاته فإنه لا يقدم ولا يؤخر، ولا يرد غائبا، ولا يجلب خيرا، ولا يدفع شرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يعني النذر لا يأتي بخير، لا يدفع شرا، ولا يجلب خيرا، لكن متى نذره الشخص وجب عليه الوفاء به، فكأنه بخل بهذه العبادة حتى ألزم نفسه بها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإنما يستخرج به من البخيل. فمن نذر هذا النذر الذي توافرت فيه تلك الشروط وجب عليه أن يوفي به. وقول الله تعالى: فإن الله يعلمه، يستفاد منه أمران. الأمر الأول وجوب الوفاء بالنذر ووجوب النفقة الواجبة. والأمر الثاني الذي يستفاد من قوله فإن الله يعلمه أن الله تبارك وتعالى يجازي عليه ويثيب عليه. وأما الظالمين، وأما الظالمون فأخبر تعالى أنه ما لهم من أنصار، ما لهم من أعوان من دون الله، ليس لهم أنصار يعاونونهم أو يحولون بينهم وبين غضب الله إذا أغضبوا وإذا تعرضوا لمسخطه. نعم. قال رحمه الله: وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير معنى أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خير لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشر تدل على مراعاة المصلحة، وربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. وقوله تعالى: ويكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمراض: حصول الخير وكثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات. وقوله تعالى: والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته. هذه الآية خاصة بالصدقة وفيها حث عليها، والصدقة تطفئ الخطيئة كما أنها برهان للمؤمن عند ربه. والصدقة المقصود بها هنا الصدقة المستحبة، وإلا فالزكاة لا منة لأحد فيها، بل هي واجب على كل أحد ملك نصابا ملكا تاما. لذلك فإن الحث على الصدقة من أهم الأمور التي كان يحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها تربى وتضاعف حتى تبلغ إلى 700 ضعف، وخيرها ما كان خفيا، اللهم إلا إذا كانت الأحوال تقتضي خلاف ذلك. يعني الله تبارك وتعالى هنا خير المؤمن، قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ففي الصدقة تكفير للسيئات، وأحيانا يتطلب الأمر إظهارها، وذلك ما إذا كان المحتاجون لا يعرفهم الناس، وإذا كان الناس لا يتقدمون إلى الصدقة إلا إذا رأوا من يبدأ ويفتح لهم الباب. وقد ثبت من حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي سمعتموه قبل ليلتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. عندما جاء ذلك الصحابي واستجاب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصرة كاد عجز عن حملها، فتتابع الناس بعده. ففي مثل هذه الحال ينبغي إظهارها وبيانها، في مثل هذا الحال يجب إظهارها، بل ينبغي إظهارها حتى يرى الناس ذلك فيقتدوا به ويفعلوا مثله. وأما إذا لم يكن الحال كذلك فالأولى هو إخفاؤها لعدة أمور، منها أولا جبر قلب الفقير، فإن بعض المتعففين لو أعطيته أمام الناس لا يمكن أن يأخذ ولو كان محتاجا، بل ولو كان يتضور جوعا تأبى عليه نفسه. فأنت إذا أعطيته بينك وبين نفسك فإن في ذلك جبرا لخاطره وعدم كسر لقلبه. فهذا من أهم فوائد إخفاء الصدقة إذا لم يكن الحال كما ذكرنا من أن الأمر يتطلب أن تعلن. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا كان الأمر من ناحية الأمر الثاني أنه أدعى للإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة، لأن الذي يقدم الصدقة خفية بينه وبين المحتاج ما فعل هذا إلا وهو مخلص لله، يريد ثوابه ويخاف عقابه ويرجو ما عنده سبحانه وتعالى. فلذلك فإن الإخفاء إذا لم تقتضي الضرورة الإظهار من حيث الإخلاص يكون أدعى وأولى وأفضل، حتى يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الصدقة خالصة لوجه الله. ثم أيضا فيه فائدة ثالثة، وهي أن الصدقة العلنية ربما يأخذها غير مستحقيها، فيأتي الفقير والغني على حد سواء، ولكن إذا تحريت فذهبت إلى الفقير الذي علمت عن فقره وحاجته وفاقته فتصدقت عليه بينك وبينه، فإن ذلك يكون أدعى للقبول أيضا، وأدعى في أن يكون العمل خالصا لله، وأدعى لجبر قلب الفقير، وأدعى أيضا لتتحرى الصواب والحق في ذلك. ولذلك ختم بقوله: والله بما تعملون بصير، بحيث لا تخفى عليه خافية سواء ما أعلنتم أو ما أسررتم من الصدقات والنفقات. فبذلك يتبين أن الصدقة الخفية أفضل من غيرها. ولذلك عد الله تعالى أو عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قد جاء في الحديث قال سبعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم هؤلاء السبعة؟ إمام عادل. أي إمام؟ سواء إمام في عمل أو في ولاية أو في إمارة أو في مسجد أو نحو ذلك، إمام عادل. ثانيا رجل معلق قلبه في المساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات جمال ونسب فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. لم يكن الحب في أمور الدنيا، ولم يكن الحب في هذه الفانية، وإنما حبا في الله عز وجل. الرابطة فيه هي رابطة الإسلام، ولذلك قال اجتمع عليه وافترق عليه. وأخيرا رجل شاب معلق قلبه في المساجد، وهذا الذي لا نقول إنا نفتقده، فهم موجودون ولله الحمد، لكنهم قلة، فنريد المزيد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.